صدق الله العظيم. فتقبل مني إنك أنت

مصلحة لك يا سيدي. وإني سميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا

إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية هنالك دعا زكريا ربه هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة صلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب صدق الله العظيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك

الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثقل وإن أسفله لمغدق هو يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وسفير من سفراء القرآن الكريم بالعالم الإسلامي والعربي والمقيم بشبرا اليمن التابع لمركز مدينة زفتة بمحافظة الغربية. نقلناها لكم من داخل إحدى وحداتنا الخارجية وإحدى قصور الضيافة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية والخدمات الفندقية الممتازة من جوهرة السرادقات مؤسسة الحاج حبشي الجندي وأولاده مؤسسة الحاج حبشي الجندي لأعمال الفراشة والأعمال الفندقية وتنظيم المؤتمرات العالمية إدارة الحاج حبشي الجندي علم من أعلام الفراشة والسرادقات على مستوى جمهورية مصر العربية الحاج حبشي الجندي وإخوته المقيمين بمدينة الدلنجة ونيابة عن جميع عائلات الضرير وجميع عائلات هندي وأسرة الراحلة الكريمة يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من جاء للعزاء والمواساة وشكر الله سعيكم جميعا.